وداعا لي ملا عيني دموع ارحمني ما مشاريه الغرام يوم قفوا وانتصف عصر الربوع نبت العبرة عن حروف الكلام ليتهم كبوا معي زين الطبوع اللي ما بدل عبتا باللثام والله فرقا في صدري تنوع نوعة اللي ذل من ربع وقام نوعة اللي ذل من ربع وقام والله إن الحب في حدب الظلوع أتعب قدامي على درب الهيام والله نبكي مع عصر الربوع لن يسمح خاطري من هوانام.